رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب قسم الفيء مستدركه: حدثني علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري قال حدثنا أحمد بن الناظر بن عبد الوهاب قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا عبد الله بن داود عبد الله خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم لو انهزمتم فئتم إلينا، كنا ردءا لكم لو انهزمتم فئتم إلينا، فلا تذهبون بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا لكم منكم. هذا حديث صحيح، فقد احتج البخاري بعكرمة، وقد احتج مسلم بداود بن أبي هند ولم يخرجاه. أخرج عبد الله. مش قادر يتكلم. قال حدثنا، قال أخبرني أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الجريري قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف، فقلت: يا رسول الله، قد شوفي صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف ليس لي ولا لك. فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي. فبين ذلك إذ جاءني الرسول فقال: أجب. فظننت أنه قد نزل فيه شيء من كلامي، فجئت فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى آخر الآية. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخرج عبد الله. قال أخبرنا الأستاذ أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسوهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، فاكتسوا وشبعوا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد التحق الشيخان على الاحتواج لابي عبد الرحمن المكي مولى سليمان بن عبد الملك. قال اخبرنا الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الملك عبد الرحمن بن عبد الملك عبد الرحمن بن عبد الملك عن القيل عن ابن شهاب عن كان عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأن تتم خاصة سوى قسم هامة الجيش والقمص، لذلك واجب كله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وله خرج. قال حدثنا أبو بكر محمد علوية قال حدثنا حفر الشديد المعمري قال حدثنا عبد الله بن أحمد ومحمد بن خالد بن دمشق قال حدثنا مروان محمد بن خالد قال حدثنا مروان محمد بن دمشق قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مقتولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها عيني تحتويت عليه فما أرى فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا فقال نعم سمعت حبيبا من أسلمة الفعلية قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الربع في البدءة والثلث في الرجعة قال حدثنا أبو العباس ذكر الأثر دوت في خذ المادة يكون مش كافي المايك مش كافي المايك الشيخ عبد الله قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان واخبرنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا احمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مقبول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل الثلث بعد الخمس هذا حديث صحيح الاسنادي ولم يخرجه قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني واشعث بن سوار عن محمد بن ابي المجالد قال بعثني اهل المسجد الى ابن ابي اوفى اساله ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام خيبر فاتيته فسالته عن ذلك فقلت هل خمسه قال لا كان أقل من ذلك وكان أحدنا إذا أراد منه شيئا أخذ منه حاجته هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أحمد بن حنبل ومؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن أبي برزة الإسلامي قال كانت العرب تقول من أكل الخبز سمن فلما فتحنا خيبر جهضناهما عن خبزة لهم فقعدت عليها فأكلت منها حتى شبعت فجعلت أنظر في جهضناهم عن خبزة لهم فقعدت عليها فأكلت منها حتى شبعت فجعلت أنظر في عطفي هل سمنت هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن غالب ومحمد بن شزان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن ابي أنيسة قال حدثنا قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه قال شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انهزم القوم وقعنا في رحالهم فاخذ الناس ما وجدوا من جزر وقال زيد وهي المواشي فلم يكن بأسرع من أن فارت القدور فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت ثم قسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النهبة لا تحل فأكفئ القدور وهكذا رواه غندر وابن أبي عدي عن شعبة فذكر سماع ثعلبة من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح الإسناد ولم يخرجه لحديث سماك بن حرب فإنه رواه مرة عن ثعلبة بن الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثناه أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق العدل الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أصوات بن نصر عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم عن ابن عباس قال انتهب الناس غنما يوم خيبر فذبحوها فجعلوا يطبخون منها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت وقال إنه لا تصلح النهبة قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو كدينة عن قابوس بن أبي صبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من انتهب أو سلب أو أشار بالسلب قال احتج البخاري بأبي كليلة يحيى بن المهلب، وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال حدثنا محمد بن معاذ، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال حدثني وهب بن خالد الحمصي، قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، قالت حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلسة والمجثمة وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال أخبرني دعلج بن أحمد السجستاني، قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية البصري، قال حدثنا محمد بن جهضم من الخرساني، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو، فلما هزمهم اتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولت طائفة بالعسكر، فلما كفى الله العدو ورجع الذين قتلوهم قالوا لنا النفل، نحن قتلنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم، وقال الذين كانوا أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأحق به منا، هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينال العدو منه غرة، وقال الذين استولوا على العسكر والله ما أنتم بأحق به منا، نحن استولينا على العسكر، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إلى قوله إن كنتم مؤمنين، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث ابن إسحاق القرشي صحيح أيضا على شرط مسلم. قال حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا ابو العب قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا احمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير، قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى الاشدق عن مكحول عن ابي امامه البهلي، قال سالت عباده بن الصامت رضي الله عنه عن الانفال، فقال فينا معشر اصحاب بدر نزلت، ثم ذكر الحديث بطوله. قال اخبرني احمد بن محمد العنزي، قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال حدثنا احمد بن صالح، قال حدثنا ابن وهب، قال اخبرني حيوه بن شريح عن ابن الهاد عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فخرجت سرية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعاها، فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يكلمه، فقال له الرجل إني قد آمنت بك وبما جئت به، فكيف بالغنم يا رسول الله، فإنها أمانة وهي للناس الشات والشتان وأكثر من ذلك. قال احصب وجهها ترجع إلى أهلها، فأخذ قبضة من حصباء أو تراب فرمى بها وجوهها، فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أهلها، ثم تقدم إلى الصف فأصابه سهم فقتله، ولم يصلي لله سجدة قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوه الخباء فيدخل خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه ثم خرج، فقال لقد حسن إسلام صاحبكم، لقد دخلت عليه وإن عنده لزوجتين له من الحور العين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بظبية فيها خرز من الغنيمة فقسمها بين الحرة والأمة سواء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن عبد الله بن حموي، قال حدثني أبي، قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال حدثني أبي، قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال أتسقي زرع غيرك، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، قال أخبرنا عبيد بن شريك، قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن أبي عن ابن ابي نجيح عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم. وقد روي بعض هذا المتن باسناد صحيح على شرط الشيخين. قال اخبرناه ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا شيبان عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن اللحوم الحمر الاهليه وعن النساء الحبال ان يطعم حتى يضعن ما في بطونهن وعن كل ذي ناب من السباع وعن بيع الخمس حتى يقسم. قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن علي الشيباني قال حدثنا ابن ابي غرزه قال حدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني قال حدثنا شريك عن منصور عن ربيع بن حراش عن علي رضي الله عنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه اتاه ناس من قريش فقالوا يا محمد ان حلفاؤك وقومك وانه لحق بك وإنه لحق بك أرقاؤنا ليس لهم رغبة في الإسلام وإنما فروا من العمل فارددهم علينا. فشاور أبا بكر في أمرهم فقال صدقوا يا رسول الله. وقال لعمر ما ترى؟ فقال مثل قول أبي بكر مثل قول أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش لا يبعثن الله عليكم رجلا منكم امتحن الله قلبه للإيمان يضرب رقابكم على الدين. فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه خاصف النعل في المسجد، وقد كان ألقى نعله إلى علي يخصفها، ثم قال أما إني سمعت يقول لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال لي يحيى بن أيوب حدثني إبراهيم بن سعد عن كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقال احتج البخاري ويحيى بن أيوب وكثير بن كثير المخزومي. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الله بن ملاذ يحدث عن نمير بن أوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحي الأسد والأشعريون لا يفرون في القتال ولا يخلون هم مني وأنا منهم. قال فحدثت به معاوية فقال ليس هكذا، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مني وإلي. فقلت ليس هكذا حدثني أبي، ولكن حدثني أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم مني وأنا منهم. قال فأنت إذن أعلم بحديث أبيك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا عبد الله بن شوذب الخولاني نعم قال حدثنا عبد الله بن شوذب عن عامر بن عبد الواحد عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى ثلاثا فيرفع الناس ما أصابوا ثم يأمر به فيخمس، فأتاه رجل بزمام من شعر وقد قسمت الغنيمة فقال له هل سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تأتي به؟ فاعتذر إليه فقال له كن أنت الذي توافي به يوم عبد الله بن عمرو فاعتذر إليه فقال له كن أنت الذي توافي به يوم القيامة فإني لن أقبله منك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. عند عبد الله بن عمرو حد يشوفه في أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن هيثم البلدي قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكنت جالسا عنده فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نبيا من الأنبياء قتل أهل مدينة حتى إذا كاد أن يفتتحها خشي أن تغرب الشمس فقال له أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور بحرمتي عليك إلا ركضت ساعة من النهار. قال فحبسها الله حتى افتتح المدينة وكانوا إذا أصابوا الغنائم قربوها في القربان فجاءت النار فأكلتها. فلما أصاب فلما أصابوا وضعوا القربان فلم تجئ النار تأكله، فقالوا يا نبي الله ما لنا لا يقبل قرباننا؟ قال فيكم غلول. قالوا وكيف لنا أن نعلم من عنده الغلول؟ قال وهم 12 سبطا. قال يبايعني رأس كل سبط منكم، فبايعه رأس كل سبط. قال فلزقت كف النبي بكف رجل منهم، فقال له عندك الغلول؟ فقال كيف لي أن أعلم عندي أي سبط هو؟ قال تدعو سبطك فتبايعهم رجلا رجلا. قال ففعل فلزقت كفه بكف رجل منهم. قال عندك الغلول؟ قال نعم عندي الغلول. قال وما هو؟ قال رأس ثور من ذهب أعجبني فغللته، فجاء بي فوضعه في الغنائم، فجاءت النار فأكلته. فقال كأب صدق الله ورسوله، هكذا والله في كتاب الله، يعني في التوراة. قال يا أبا هريرة، أحدثكم النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي كان؟ قال لا. قال كعب هو يوشع بن نون. قال فحدثكم أي قرية هي؟ قال لا. قال هي مدينة أريحاء. أريحاء عندي ماشي. نعم. هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجه. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، وقال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرارة السامي، وقال حدثنا أزهر بن سعد السمان، قال حدثنا أبو عامر عن محمد عن عبيدة عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارة يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فديتموهم، واستمتعتم بالفداء، واستشهد منكم بعدتهم. فكان آخر 70 ثابت بن قيس استشهد باليمامة. نعم أحسن الله. فكان آخر 70 ثابت بن قيس استشهد باليمامة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال أخبرني عبد الله بن سعد الحافظ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي طلحة ابن أبي طالب، قال حدثنا عمرو بن علي وأحمد بن المقدام، قال حدثنا أبو بحر البكروي، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو العنبس عن أبي الشعساء عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء الأسارى أهل الجاهلية 400. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. في فداء أسارى أهل الجاهلية 400. نعم أحسن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي، قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان، قال حدثني علي بن عاصم، قال حدثنا داود بن أبي هند، وحدثنا علي بن عيسى، قال حدثنا محمد بن المسيب، قال حدثنا إسحاق بن شاهين، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال فجاء غلام من أولاد الأنصار إلى أبي فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذحل بدر، والله لا تأتيه أبدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. يطلب بدخل بدر. أحسن الله. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدي بهمذان، قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين والعزب حظا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد أخرج بهذا الإسناد بعينه 4 أحاديث ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال حدثنا مروح بن عبادة وعبد الوهاب الخفاف، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: دخلت أنا والأشتر عن قيس بن عباد قال: دخلت أنا هو في عب في ضبط عباد أيضا الاسم اللي احنا توقفنا فيه كذا مرة، ودايما فضلتك تقول عباد ودايما نجده مضبوطا بالتجديد. نعم أحسن الله. عن قيس بن عباد قال: دخلت أنا والأشتر على علي بن أبي طالب يوم الجمل، فقلت: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا دون العامة؟ فقال: لا إلا هذا. وأخرج من قراب سيفه، فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد عن أبي هريرة وعمر بن العاص. أما حديث أبي هريرة فأخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجير على أمتي أدناهم. وأما حديث عمرو بن العاص فمعروف في قتله محمد بن أبي بكر لما دخل عليه، قال له محمد بن أبي بكر قال: نعم. قال: بأمان جئت؟ قال: لا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم. الحديث. قال: أخبرنا أحمد بن محمد العنزي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا محمود بن موسى، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فإن أجارت عليهم جائرة فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء فلا تخفروها فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفق على ذكر الغادر فقط. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال: حدثنا إسحاق بن إدريس قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. قال: حدثنا محمد بن صالح بن هاني وإبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال: حدثنا السري بن خزيمة قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من نعم قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد فلحق بالمشركين ثم ندم فأرسل إلى قومه: أنسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ قال: فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: فأرسل إليه قومه فأسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أبو المسنة قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة ابن عبد الله بن قيس أن أباه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأكبر ظني أنهما لم يخرجاه. قال: حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال: حدثنا حسين بن الفضل البجلي قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حماد بن سلمة قال: حدثني محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، اللهم انصرني على عدوي وأرني فيه ثأري. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال: حدثنا علي بن عيسى الحيري قال: حدثنا مسدد بن قطن قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال: حدثنا وكيع عن عيينه بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بكره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال: اخبرنا ابو نصر احمد بن سهل بن حمدوي فقيه ببخارى قال: حدثنا ابراهيم بن معقل النسفي قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي ويلقب بزنيج قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدثني محمد بن إسحاق عن سعد بن طارق الأشجعي عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق عن حارثه بن مضر عن حارثه بن مضرب عن علي قال كنا اذا حمي الباس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون احد منا ادنى الى القوم منهم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال اخبرنا احمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن طلحة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، ومن اجاز البحر فكانما اجاز الاودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قال حدثنا علي بن حمشاز العدل وبكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القديق قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليس بن سعد عن ابي عقيل زهرة بن معبد عن ابي صالح مولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. وأخبرني أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن زهرة بن معبد أنه سمع أبا صالح يقول سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بمنى يقول إني أحدثكم حديثا لم أكن حدثتكموه قط، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، هل بلغتكم؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا ابو العباس قاسم بن القاسم السياري قال حدثنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني حيوه بن شريح قال اخبرني ابو هاني حميد بن هاني الخولاني ان عمرو بن مالك الجنبي اخبره انه سمع فضاله بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات على مرتبه من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامه رباط او حج او غير ذلك. قال فضاله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله ينمو له عمله الى يوم القيامه ويؤمن فتنه القبر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال اخبرنا ابو بكر احمد بن اسحاق الفقي قال اخبرني ابو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاويه بن حديج عن ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ليس فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر بدعوتين يقول اللهم انك خولتني من خولتني من بني ادم فاجعلني احب اهله وماله اليه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا احمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري عن ابي حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الانثى من الخيل فرسا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن ابي حميد عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده سعد بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة لابن آدم ثلاثة وشقاوة لابن آدم ثلاثة، فمن سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. لا ما الترتيب عندك الترتيب اللي عند حضرتك ماشي. انا عندي سويد بن قيس سويد بن قيس عن معاويه بن حديج نعم قال سعاده لابن ادم ثلاثه وشقاوه لابن ادم ثلاثه، فمن سعاده ابن ادم المراه الصالحه والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقاوه ابن ادم المسكن الضيق والمراه السوء والمركب السوء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال اخبرنا ابو العباس السيري قال اخبرنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني زيد بن ارطاه عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني ضعفاءكم فانكم ان ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا احمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثني يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال حدثني حيي عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر بثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله لهم يوم بدر فانقلبوا، وما منهم رجل إلا قد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. هذا حديث صحيح واكتسوا وشبعوا. هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال أخبرني أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدلمي قال حدثنا أبو الجماهري محمد بن عثمان التنوخي وأبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال حدثنا ليس بن حميد قال أخبرني راشد بن الصنعاني قال حدثنا أبو أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مسير له: إنا مدلجون الليلة إن شاء الله، فلا يرحلن معنا مضعف ولا مصعب. فارتحل رجل على ناقة له صعبة فسقط فاندقت عنقه فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن، ثم أمر بلالا فنادى: إن الجنة لا تحل لعاصم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كتاب